مؤسسة العاديات الإعلامية تقدم. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا. عملية استشهادية جديدة داخل إحدى المقار السيادية لطالبان تسفر عن عشر قتلى وجرحى بينهم مسؤول بارز. النبأ، ولاية خراسان. نفذ جنود الخلافة بولاية خراسان عملية استشهادية جديدة داخل أحد المقار السيادية لميليشيا طالبان في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من عشرة بينهم مسؤول كبير، ما شكل ضربة أمنية جديدة للميليشيا التي زعمت مرارا نجاح حربها ضد المجاهدين، خصوصا وأن العملية الأخيرة جاءت بعد يومين فقط من عملية استشهادية أخرى حصدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها شمال أفغانستان. كما قتل المجاهدون عنصرا من الشرطة الباكستانية وأصابوا ضابطا بهجومين منفصلين قرب الحدود مع أفغانستان. عملية استشهادية داخل مقر سيادي لطالبان. وفي التفاصيل، بتوفيق الله تعالى انطلق أحد الفرسان الشهادة الأخ أبو يوسف الأنصاري تقبله الله تعالى في يوم الخميس في الرابع عشر من شعبان نحو مقر ما يسمى وزارة التنمية التابعة لميليشيا طالبان المرتدة في الناحية التاسعة بمدينة كابول. وتمكن الأخ الاستشهادي من اجتياز الإجراءات الأمنية والدخول إلى المقر قبل بدء الدوام الرسمي المكوث فيه بقية انتظار هدفه، حيث فجر سترته الناسفة على عدد من المسؤولين والحراس داخل المقر، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرة على الأقل بينهم نائب الوزير، ولله الحمد والمنة. تناقضات وأكاذيب مستمرة. وعقب الهجوم تجنبت الميليشيا الإفصاح في تصريحاتها الرسمية عن مصير المسؤولين الذين قتلوا أو أصيبوا بالتفجير، بينما تسربت بعض هذه الأخبار من المراكز الطبية والمواقع الإخبارية المحلية القريبة من موقع التفجير. وعلى الرغم من تصريح قادة الميليشيا بوقوع الهجوم، لم يجد ناطق داخلية طالبان غضاضة في ترديد أكاذيبهم المستهلكة بأن الدولة الإسلامية غير موجودة على الإطلاق في أفغانستان، وذلك رغم وصول ضربات المجاهدين إلى قلب مقارهم الوزارية عاصمة كابول وغيرها من المدن. وتهدف مثل هذه التصريحات التي تكذبها حتى وسائل إعلامهم المحلي إلى طمأنة المجتمع الدولي وأمريكا بالتحديد بأن الميليشيا ما زالت ملتزمة بمهامها في مكافحة الإرهاب. هجمات مشابهة. وجاء الهجوم في سياق عدد من الهجمات المشابهة تستهدف المقار السيادية والقيادات البارزة للميليشيا، كان آخرها ما وقع قبل شهرين وتمكن فيها أحد المجاهدين الاستشهاديين من الإطاحة بما يسمى وزير اللاجئين بالميليشيا وسط مقره مع عدد من معاونيه وحراسه، ولله الحمد. ولا تنسوا تحية إخوانكم في مؤسسة العاديات الإعلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.